بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا من القسم الأول من أقسام كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله، الذي يتألف من 60 قاعدة فقهية، ثم انتقل إلى القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو قسم مهم اعتنى العلماء بالتصنيف فيه على وجه الاستقلال، وهو الفروق بين المسائل المشتبهة، وكذلك أيضا ما يجمع بينها. ومن أشهر من ألف في هذا القرافي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالفروق. يقول رحمه الله تعالى: القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. قال: أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المشتبهات إلا أن كل منها انفرد بوصف باين به الآخر. يعني الأصل أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، إلا أن يكون هناك شيء يبين فيه ذلك الفرع، الفرع الآخر، أو تلك المسألة تباين فيه المسألة الأخرى. قال: كما تقدم في الأصول السابقة، قال: لأن الشرع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد، كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. إذن القسم الأول القواعد عبارة عن مسائل جمع الشرع بينها في أبواب مختلفة ودخلت تحت قاعدة واحدة، وإن كانت أبوابها مختلفة التي ذكرت فيها. وهذا القسم المسائل وإن كانت من باب واحد لكن بينها فروق، فباينت إحداها الأخرى مع أن الباب واحد، مع أن الباب واحد. قال رحمه الله تعالى: كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. قال: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، يعني هناك فروق حقيقية وفروق بالصورة فقط، أما حقيقتها واحدة، حكمها واحد، وإن كانت أشكالها، صورتها الظاهرة مختلفة. قال: والمراد ما كان بينها فروق حقيقية ليست مجرد صورة. قال: وهي المسائل المتباينة في أوصافها. قال: أما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. على سبيل المثال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل سؤر الهرة طاهر، الماء الذي شربت منه، الطعام الذي أكلت منه طاهر. لماذا؟ لأن الهرة لكثرة ترددها وطوافها يشق ويصعب الاحتراز منها، يشق ويصعب الاحتراز منها، فكل ما كان كذلك يأخذ نفس الحكم. هناك من قال: الهرة وما كان مثلها أو أصغر منها في الخلقة. هذا الفرق صوري ما له أثر، لذلك الحمار أكبر من الهرة والحكم واحد، والحكم واحد، العلة متفقة وهي كثرة الطواف. فالحمار موجود بالذات في الأرياف والبوادي، يحتاج إليه ويصعب الاحتراز منه، إذن سؤر الحمار طاهر ولو أكل من طعام فسؤره وبقية أكله طاهر، لأن الفرق صوري، يعني ما له أثر كون هذا كبير وهذا صغير، الحكم واحد، يشق التحرز منه ويكثر طوافه وتردده. قال: فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة، ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية. الآن سيأتي بفروق حقيقية أم صورية؟ سيأتي بفروق حقيقية. قال: فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس. الآن انظر، هو كله ماء لكن هذا طهور وهذا نجس. قال: وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو ما تغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ يعني كالحبر ونحوه فهو باق على طهوريته. وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث أو الخبث في الماء. الآن هذا تفريق مهم، وهذه مسألة خالف فيها المذهب الحنبلي الذي هو من علمائه السعدي، لكن العالم المجتهد ما يتقيد بمذهب وإن درسه أو درسه أو بنى على أصوله، لكن إذا اتضح له الحق في أي مذهب من المذاهب أخذ به، لأن الحق ضالة المؤمن، والجمود والتعصب والتقليد هو الذي اتفق العلماء على ذمه، هو الذي اتفق العلماء على ذمه. الجمهور يقولون الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. السعدي وابن تيمية وابن القيم والإمام مالك ومن قال بقولهم ومنهم الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين يقولون الماء فقط طهور أو نجس، ليس هناك قسم ثالث وسط طاهر غير مطهر. حتى في كتب المدارس تجد الماء طاهر وطهور ونجس. لا، الصحيح هذا مذهب الجمهور، لكن الصحيح أن الماء طهور أو نجس، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب ملاقاة نجاسة فهو يونس. إيش يونس؟ فهو إيش؟ فهو إيش؟ إيش هو؟ قرأت أذكار النوم، انتبه يا يونس. قلنا الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس على الراجح. هناك قسم ثالث عند الجمهور الذي هو إيش يونس؟ الطاهر. قالوا الماء طاهر وطهور ونجس. السعدي والإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين ومن جرى مجراهم يقولون الماء إما طهور وإما نجس، فما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح فضلا عن اثنين فضلا عن الثلاثة بسبب ملاقاة نجاسة فهو نجس، وما تغير بسبب المقر أو الممر أو طول المكث أو مخالطة بعض الطاهرات ما لم يسلب اسم الماء المطلق فإنه طهور. يعني خالطه بودرة عصير فصار عصيرا، أقول هذا الآن ليس ماء، قد سلب اسم الماء المطلق، وضعنا فيه شاهي أو قهوة صار قهوة أو شاهي، ما عاد اسمه ماء. لكن وقعت صابونة في سطل ماء غيرت لونه وطعمه وريحه، ما يمكن نقول عصير الصابون، هو ماء طهور وإن تغير. وقع قليل تايت في ماء، حصل رغوة فوق الماء، لا زال طهورا، نغتسل منه نتوضأ منه ولا يضر. وقعت قطرات طيب دهن العود ولا عنبر داخل سطل الماء، تغير لونه وطعمه وريحه، لا زال طهورا، ما صار عنبر ولا عود. وقعت قطرات حبر في ماء أحمر أو أسود أو أزرق فتغير اللون، ما يضر لأنه طاهر، الحبر طاهر، والتغير هذا لم يسلبه اسم الماء المطلق. إذن الجمهور عند أن يقولون إذا تغير بماء لا يشق الاحتراز عنه إذا الماء المستعمل ونحو ذلك، وأن هذا طاهر غير مطهر. هذا القسم في الحقيقة لا وجود له كما يقول، لا في نص ولا قياس، لم يدل عليه لا نص ولا قياس. فالراجح أن الماء طاهر طهور أو نجس. فيقول هذا الآن التفريق هو الصحيح، الماء طهور أو نجس، الأدلة تدل على ذلك، أما طاهر غير مطهر فلا. طيب لو قال قائل المرق، قل مرق طاهر غير مطهر، لكن إيش علاقته بالماء؟ هو ليس ماء، نحن نتكلم على إيش؟ على المياه، ما نتكلم على المرق والشاهي والقهوة والعصير. هذه نعم هي طاهرة وغير مطهرة، لكن ما لها علاقة في هذا الباب، نحن نتكلم على المياه التي يرفع بها الحدث أو يزال بها إيش؟ الخبث. ما نتكلم على الشاهي وعلى العصير وعلى المرق وعلى القهوة ونحو ذلك، هذه نعم طاهرة مع ذلك غير مطهرة. لكن الكلام على المياه، ما نتكلم على المائعات الأخرى كالسمن والعسل والمرق ونحو ذلك. طيب نقف عند هذا.